السائل الذي سأل: هل الاستحلام في نهار رمضان يبطل الصيام؟ أقول للسائل الكريم: الاستحلام يكون مع النوم، والنوم ليس فيه تفريط، وليس على النائم حرج، ومرفوع عنه القلم في نومه، يغط عن نوم عميق، ثم استحلم، شاهد مشهدا أو تخيل أنه يجامع زوجته أو أي وضع من الأوضاع، فاستيقظ من نومه فوجد الماء أي المنية في ثيابه. الصيام صحيح لأنه لم يتعمده، ولا علاقة له به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقوم من نومه فيغتسل وينظف نفسه، والصيام صحيح. أما إذا تعمد الإنسان أن يثير نفسه في نهار رمضان، وأن الذين يشاهدون الأفلام والمسلسلات أو لا يغض بصره في الشارع فينظر إلى هذه وتلك فتثور شهوته فينزل منه المني، فسد يومه وعليه أن يقضي غيره. أما الاستحلام الذي بدأت به الكلام لا يفسد ولا يبطل الصيام، والصيام معه صحيح.